قرأناها لم نقرأ. عزيز ما طيب نعم ما قرأنا يعني ما قرأنا البحر. طيب إذا نقرأ إن شاء الله. شرب الكثير والله شكر الله صديق أشرب هذه يا رب أنت أشربها. من افتح الكتاب زوجي على باب الفائض حتى نقرأه ونقرأ ونحلل بعض السؤال. من يقرأ لنا من الطلبة؟ باب الفاعل. من يقرأ لنا؟ تفضل. أولا تقرأ اسم او ما في تاويله اسم اليه فعل او ما في تاويله مقدم اصلي المحل والصيغه. فالاسم نحو تبارك الله والمؤول به نحو اولم يكفهم انا انزلنا هذا الذي سيبقى لنا كما اشتد ومنه هذين تفضل. هنا فالاسم نحو تبارك الله والمؤول به نحو اولم يكفهم ان انزلنا والفعل كما نزلنا ومنه اتى زيد ونعم الفتى. ولا فرق بين المتصرف والجامد. والمؤول بالفعل نحو مختلف الوانه ونحو وجهه في قوله اتى زيد منيرا وجهه منيرا وجهه ومقدم رافع لتوهم من دخوله نحو زيد قام وأصلي المحل الفعل والمسند اليه هو الفاعل. في الجمله الاثنيه المسند هو الخبر والمسند إليه هو المبتدا. إذن علاقة الإسناد علاقة عادي ربط، هذا معناها نجح الطالب ربط النجاح في الطالب، هي علاقة ربط بين الاثنين، هذا الإسناد. طيب أحكامه وله أحكام، تفضل. أحكام الفاعل وله أحكام، أحدها الرفع، وقد يجر لفظا بإضافة المصدر نحو ولولا دفع الله الناس، أو اسم نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوء، أو بمن أو بالباء الزائدتين، أو بمن أو بمن أو بالباء الزائدتين نحو أن تقول ما جاءنا من بشير كفى بالله شهيدا. الثاني وقوعه بعد المسلم فإن وجد ما ضاع. لا، إذن الحكم الأول أنه مرفوع، ومرفوع بضمة أو بواو أو بألف حسب نوع الكلمة، أنا مرفوع. ولكن كلو يقول أحياء مرفوع أفضل، ولكن قد يأتي مجرورا لفظا. متى يكون مجرورا؟ إذا مجرور بمن؟ ما جاءنا من بشير، أو مجرور بذا كفى بالله شهيدا، أو مجرور بإضافة، وذلك عندما يقول اسم مصدر واضح، عندما يكون العامل فيه مصدر مثل يعجبني حبك الخير، فهنا اضفنا الى الكاف الى حب وهو المصدر. من قبلة الرجل امرأته الصلاة، من قبلة الرجل امرأته، هو فاعل القبلة، يعني فاعل القبلة هو الرجل، فهو من اضافة الفاعل الى المصدر. اذن دائما الفاعل يجر بمن او بالفاعل من الزائدة، ولكن يشتر بالإضافة إذا كان العامل مصدراً. واضح؟ طب فاعل إنت مجهور لفظاً مجهور محلاً على أنه فاعل، من إضافة المصدر إلى فاعل. الثاني وقوعه بعد المسلم، نعم، يعني إضافة المصدر إلى فاعله، او اسمي او اسمي ايه جيبه ما مثل قبلة الرجل ايه اضافة المصدر ايه قبلة الرجل الى فاعله، يعني الاسم الذي ياتي بعده او اسم المصدر، يعني اذا كان مصدر اسم مصدر نفس الشيء، يعني عطاء مثلا، عطاء يعجبني عطاؤك زيدا، عطاء هذا اسم مصدر ليس مصدر، فاسم مصدر اسم المصدر، هذا معناه وفاعل المصدر طبعا. الثاني وقوعه بعد المسند، الحكم الاول الرفع، الحكم الثاني وقوعه بعد المسند. فان وجد مظاهره انه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، وكون المقدم اما مبتدا في نحو زيد قام، واما فاعلا محذوف الفاعل في نحو وان احد من المشركين استجارك، لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية، وجاز الأمران في نحو أبشر يهدوننا وأأنتم تخلقونه والأرجع الفاعلية. وعن الكوفي جواز تقدير الفاعل تنسخا بنحو قول الزباء ما للجمال مشيها وإذا، وهو عندنا ضرورة، أو مشيها مبتدأ حذف خبره أن يظهر، وإذا كقولهم حكمك مسمطا أو مسبطا مسمطا أي حكمك لك مثبتا، أو مشيها بدل من ضمير الظرف. إذن الحكم الثاني أن الفاعل يجب أن يكون متأخر عنه، متأخر عنه. إذا تقدم صار مبتدا، صار مبتدا. إذا جاء كلمته لأنها مبتدا يكون هي فاعل فإنه، وذلك بعد جواب الشرط وإن أحد المشركين استجاب. الكوفيون كما قلنا عندهم دائما يعملون قاعدة على المثال الواحد، كما نقول في العام يعني على من حد فهو يعني المثال الواحد يجعله على قاعدة، فيقول يجوز تقديم الفاعل بدليل قول الشاعر الزباء لا للجمال مشوها وإذا، فهو إذا صفة مشبهة ومشوها فاعل صفة مشبهة، يعني لا للجمال وإذا مشوها أصلا. طبعا هذا على هذا البيت واحد المقاعد لأنه يجوز طبعا في قادة واضح؟ لا ما سوى منتدى وهو إذا حال شدت منتدى وخبره واضح؟ وجه له تخريجا سيد إذن الفاعل لا لا يتخذ إذا خذ نعم زيدون. ومنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر يسبح له فيها للغدو والآصال رجال. وقوله يعني يسبح هذه قراءة طبعا، نعم، يسبح له فيها بالغيثات والعشي رجال خائن، ولكن قرأ يسبح، يسبح له فيها بالعشي بالغيثات العشي رجال، هنا يقول فاعل فعل محذوف، التقدير يسبحه رجال. وقوله يبكى يزيد ضارع لخصومته، أي يسبحه رجال ويبكيه ضارع وهو قياسي وفاق الجرمي وابن جميل. ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجلا لاستماله للمفعولية، بخلاف يوعظ في المسجد رجال زيد، أو استلزمه ما قبله كقوله غداة أحلت لابن أكرم طعنة حصينا حبيطات السدائد والخمر والخمر نعم نلحق من هذا كلامين، ولا يجوز يوعظ في المسجد رجل لاحتمال المفعولية، يوعظ في المسجد رجل أي وقياسي، ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجل لاحتماله المفعولية، بخلاف يوعظ في المسجد رجال زيد، لعل في خطأ في ضبط في ضبط كلمة الكلمات. ربما يعظ في خطأ، الله أعلم، بدي يعود قبل أن أعدها إلى الأصل، ربما يكون هنا يعظ في المسجد رجل لاحتمال المفعول، ربما تكون يعظ فيها خطأ سوف نعود إليها في إن شاء الله. هي الرواية يسبح له بالرجال فاعل، ماذا قلنا يسبح، يسبح كيف نقول رجال؟ هل نقول فاعل؟ نائب فاعل؟ لا، فاعل أصل مفعول به، لأنه يسبح رجالا، من يسبح الرجال؟ لا أحد. طيب إذا قلنا يسبح له في، يسبح له فيها بالغدو الأصال رجال ما في إشكال، أما إذا قلنا رجال يسبح له فيها بالغدو بالغدو العشاء والعشاء رجال، كيف نعرف رجال؟ هل نعربها نائب فاعل؟ فيجوز أن المعنى يصبح يسبح الله رجالا، وهذا غير صحيح، وإنما الذي قرأها رجال أعربها نائب فاعل بفعل محذوف يسبح له فيها بالغدو بالغداة والعشي. هذا الرجال كلمة جديدة، من يسبحه؟ يسبحه رجال، يعني من قرأها يسبح ورجال لا يجوز أن يعرب رجال نائب فاعل، يجب أن يعربها فاعل بفعل محذوف، لأنه لو كانت نائب فاعل معنى ذلك أنها أصلا مفعول به، يعني يسبح فيها رجالا، لا يجوز يسبح فيها رجالا، يعني كان المعنى يسبح الله فيها رجالا ليس هذا المعنى، وإنما الرجال هم الذين يسبحون. فمن قرأ يسبح فيها بالغدو الأصال رجال وجب عليه أن يقول رجال فاعل مفاعل المحذوف تقديره يسبحه رجال، ومن قرأ يسبح لا إشكال يسبح رجال الله بالغداة والعشي. يوعظ في المسجد رجال زيد، هنا الكلام يمكن أن يوعظ رجال زيد، يعني أنا آخرون نقول يعظ العالم رجال زيد، نخل نائب فاعلا، يعظ الواعظ رجال زيد جعلناها نائب فاعل، يوعظ رجال زيد. وحلت له الخمر بأن أحلت يشترك حلت أو فسره وبعده نحو وإن أحد من المشركين استجارك والحلف في هذه واجب. الخامس أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فكما تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك. قال الله تعالى قال رجلان وقال الظالمون وقال نسوة، وحكى المصريون عن طيء وبعضهم عن طيء عن طيء عن طيء وبعضهم عن أز شنوءة نحو ضربوني قومك وضربني نسوتك وضرباني أخواك. قال قلت يتا عيناك عند القفا قل في يتاع عيناك عند القفا. طبعا هنا ماذا جعل؟ قل في يتاع عيناك يعني جعل لها فاعلين. قل في يتاء ألف الكسم فاعل وعيناك فاعل. طبعا الذي يقول هذا، نحن قاعدتنا أن الفعل يجب أن يكون مفردا، إذا تقدم الفعل الفاعل يجب أن يكون مفردا، أو إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وجب أن يكون الفعل مفردا. فأقول جاء الرجل، جاء الرجال، جاء الرجلان، يجب أن يكون مفردا إذا تقدم إذا كان الفاعل اسما ظاهرا. ولكن إذا كان الفاعل ضميرا يمكن أن يجمع الاسم الفعل، فأقول الرجال جاءوا، النسوة جئنا. إذا الإشكال متى؟ عندما يكون الفاعل اسما ظاهرا يجب أن يكون مفرد في حالة إفراد، الفعل في حالة الإفراد. أخوتنا الكوفيون أيضا لهم دائما عندهم قال لا يجوز، قال الشاعر ألفيتا عيناك عند القفا، يعني وجدتا عيناك عند القفا. الأصل أن عيناك فاعل يجب أن يكون فعلها مفرد، فأقول ألفيت عيناك. قال لا، روى الشاعر ألفيتا عيناك. يلومونني في الشراء النخيل أهلي، كان يجب أن يقول يلومني في الشراء النخيل أهلي، ليس يلومونني. نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، يجب أن تكون ألقحتها غر السحائب. تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلمه يجب أن تكون مبعد وحميم. إذا كان له وإن كان له نسب وخير، يجب أن يكون وإن كان له نسب وخير. إذا البصريون يقولون إذا جاء فاعل اسما ظاهرا يجب أن يكون مفردا. البصريون قال لا، يمكن أن لا يكون، يمكن ولو جاء فاعل اسما ظاهرا يمكن أن يأتي الفعل في حالة التسمية أو السماء، مثل تلفية عين هكذا، أو يلومونني أهلي، هكذا يقول في عنا فاعلين. عندما يقول يلومونني أهلي فرق فاعلين، وهذه اللغة التي تسمى لغة أكلوني البراغين فرق فاعلين. الكوفيون قال لا، نحن لا نقول فاعلا، وإنما نقول الألف علامة دالة على التسمية. يلومونني الواو ليست واو الجماعة، وإنما هي علامة دالة على الجمع. القحنها غر السحائب، نون النسوة هنا ليست فاعل، هي حرف يدل على التأنيث. معنى ذلك أن الضمير على هوانا، مرة جعلناه اسما لو محل إعراب، ومرة جعلناه حرفا ليس له محل إعراب. هذا طبعا هذا شيء شاذلي. لذلك البصريون قالوا ذلك، وما جاء مخالفا لذلك فذلك شذوذ يحفظ ولا يقال، بدليل أنه في القرآن الكريم لم يرد الفاعل عند الفعل إلا بكرة عندما كان الفاعل قال رجلان، جاء رجلان، قال المؤمنون، قال نسوة، هل قال قلنا نسوة؟ هكذا يذكر ذلك فإذا جاء غير ذلك جاء الفعل المثنى أو مجموع مع أن فاعله ظاهر، إذا هذا من الشاذ أن يحفظ ويبحث عليه. والعلم على هذا كلمة أو مصطلح لغوي أكلوني البراغي، هكذا يقولون، هكذا البراغي فاعل أكلوني. طيب والواو يقول فاعل، هذا حرف يدل على الجماعة. طيب إذا كنت أستطيع أن أقول أكلوني البراغي وأكلني البراغي، لماذا أستعمل الواو الزائدة؟ تعلم أنها واحد، لماذا أستعمل الواو الزائدة؟ سأقول عندنا قاعدة الشيء الزائد إذا حدث به يجب الآن طبعا بعض الذين أصحاب لغة أكلوني البراغي استشهدوا مرة في حديث سليم، ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة في النهار وملائكة في الليل، قال يتعاقبون فيكم ملائكة. فالواقع عدنا إلى الحديث وجدنا الحديث إن لله ملائكة كان يتعاقبون فيكم ملائكة في النهار وملائكة في الليل. هم أخذوا في الحديث حتى يزعموا رأيهم وقالوا يا أخي حديث شريف، يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار. عد هذا من كامل الحديث الذي حفظته في الكتاب. فوجدت الأمر ليس هكذا. الأمر الحديث إن لله ملائكة يتعقبون هؤلاء الملائكة، ملائكة في النهار ملائكة في الليل، ما عرفهم لا جدود ولا فحاولوا أن يقولوا من القرآن أن الحديث الشريف أيضا جاء على أن تتكلوني الفراغي، ولكن هذا حاجة لي. نعم أي نعم لا هذا الآن في جملة جديدة، يتعاقب ملائكة في النهار ويتعاقب ملائكة في الليل. بعضهم قال واو فعلوا ملائكة توكيد، بعضهم قال هذا واضح، ولكن المشكلة هل يؤكد اسم الظاهر ضمير اسم الظاهر هل يؤكد الضمير باسم الظاهر؟ نقول مثلا مررت بك أنت مثلا، ولكن هل أقول مررت أن مررت بأنت الكاف أو بك؟ لا يعني لا يجوز هذا. يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة في الليل وملائكة في النهار، هذا الذي استشهدوا فيه. أصل الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فاصلة نقطة، كلام جديد، ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فاعل فعل محذوف، يتعاقب فيكم ملائكة في الليل ويتعاقب فيكم ملائكة. نعم المشكلة هنا نقع في مشكلة جديدة، هل يجوز إبدال الظاهر من المضمر؟ واضح هذا هو، يعني بدل دائما يعني عندما تقول مثلا أمير المؤمنين مثلا أعجبني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبدل الظاهر من الظاهر، ولكن هل أبدل الظاهر من المضمر؟ هل أقول مثلا أعجبني هو زيد؟ لا يقول واضح أعجبني هو زيد، لا لا يجوز، يعني عندما أبدل يجب أن أبدل المضمر من المضمر، الظاهر من الظاهر. طيب ثالث أنه إن كان مؤنثا أنث فعله بفاعل فاعل في آخر الماضي وبفاعل مضارع في أول مضارع. إذا كان الفعل مؤنثا أنث فعله، ويجب ذلك في مسألتين، إحداهما أن يكون ضميرا متصلا فهمت قامت أو تقوم، والشمس طلعت أو تطلع، كلام منفصل نحو ما قام أو يقوم إلا هي، ويجوز ترقها في الشعر إن كان التأنيث مجازيا كقوله ولا أرض أثقل إبطالها، وقوله فإن الحوادث أودى بها، والثانية أن يكون منتصرا حقيقي التأنيث نحو قالت امرأة لعمران، وشذ قول بعضهم قالت فلانة ووردئه قال فلانة ووردئه لا ينقال، وإنما جاز في التصريح له نعم المرأة وبئس المرأة، لأن المراد الجنس، وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك. سريع جواز التأليف والتذكير، ويجوز الوجهان في مسألتين إحداهما المنفصل كقوله لقد ولد الأخيط الأخيط أم جوء، وقولهم حضر القاضي اليوم أخيط طلع، والتأليف أكثر إلا إن كان الفاصل إلا فالتأليف خاص بالشعر، نص عليه الأخفش وأنشد على التأليف ما برئت من ريبة ودم في حربنا إلا بنات العم، وجوزه ابن مالك في النثر وقرأ إن كانت إلا صيحة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. الثانية المجازي التأنيث له وجمع الشمس والقمر، ومنه اسم الجنس واسم الجمع والجمع لأنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، فلذلك جاز التأنيث نحو كذبت قوم نوح وقالت كذبت قوم نوح قبلهم قوم نوح وقالت الأعراب وأورقت الشجر، والتذكير نحو أورق الشجر وكذب به قومك، وقال نسوة وقام الرجال وجاء الهنود إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجبت التفسير في نحو قام الزيدون، والتأنيث في نحو قامت الهندات خلافا للكوفيين في هناك، وللفارسي في المؤنث والسجع في نحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذا جاءك المؤمنات وقوله فبكى بناتي شجوهن وزوجتي وأجيب بأن البنين والبنات لم يفهم فيهما لفظ واحد، وبأن التفسير إن جاءك للأصل أو لأن الأصل النساء المؤمنات أو لأن المقدرة باللاتي وهي اسم الجمع. هذا يحتاج إلى وضحت لكم هذا أنا أم لا؟ لم أوضح لكم هذا كل الكلام أصيره من الكلام هذا حسين قلم. لا في هون موجود قبلهم قوم نوح. إيه. بالرابعة. إيه يعني بالشعراء هي ما في قبلهم. خلاص. تبيوا صحيح كلمة قبلهم هذه موجودة قال بالشعراء حسب تخريج الرواية بالشعراء لا يجوز قبلهم. كذي. سوف باختصار هذه القضية كلها ألخص لكم بكلمات قليلة. يؤنث الفعل مع الفاعل وجوبا في حالتين، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مقصول عن الفعل بباطل مثل قامت هند. على ثانية، إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، هند قامت الشجرة أزهرت. وبرأيي سجل مؤنث وجوبا في كم حالة؟ إذا كان فاعل مؤنث حقيقي غير مفعول عن فعل الباطل مثل قامت هند، لا أستطيع أن أقول قام هند. ويؤنث أيضا وجوبا إذا كان فاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان هذا المؤنث حقيقة أو مجاز مثل هند قامت والشجرة أزهرت، والتأنيث يعني إضافة التأنيث على آخر فعل، هذا معنى تأنيث الفعل. واضح؟ في هذا يؤنث الفاعل فعل هنا ماذا؟ وجوبا. الآن ويؤنث الفعل مع الفاعل جوازا، يعني يوجد تأنيث الفعل في ثلاث حالات. أولا، إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن الفعل بباطل، إذا كان الفاعل جمع كسر يجوز ويؤنث ماذا؟ جواب. أولا، إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا أستطيع أن أقول أزهر الشجرة وأزهرت ماذا؟ الشجرة. وأستطيع أن أقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لأن الفاعل هنا ماذا؟ مؤنث مثل، استطيع ان اقول طلع الشمس وطلع الشمس واظهر الشجره واظهرت الشجره. حاله ثانيه اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولكنه هلا قلت هنا قامت هند، اقول قامت انت هند، واستطيع ان اقول قام انت هند. لماذا هنا مره جاز التانيث ومره جاز الكثير؟ لانه يوجد فاصل بين الفعل والفعل. حالة ذلك اذا كان الفاعل اقول عاد الرجال او عادت الرجال من الحر مثلا، واضح؟ هذه وما سوى كله يخرج على هذا، يعني كل ما قرأتم شخصين ثاني هذا هو ترخيص يؤنث وجوبا اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي غير مصرف المفاصل، اذا كان ضميرا يعود على مؤنث سواء كان مؤنث حقيقي او مجرد، يؤنث جوازا يعني يجوز تأنيث الفعل وكسره. اذا كان الفاعل مؤنث مجازي او مؤنث حقيقي ولكن مقطوع الفعل المفاصل او كان جمع نعم. قالت الاعراب، الاعراب جمع، لم يقل قال الاعراب وقالت الاعراب، واضح؟ نعم. نعم. نسوة في المدينة. نسوة جمع تكثير، لذلك تقول قالت نسوة وقال نسوة. أحسن. جاء نسوة وجاءت نسوة. نعم. الفاصل يعني أي فاصل؟ أي فاصل. هنا هناك أحيانا يستثنون إلا، يقولون إلا معليش يعني ولو كان الفاصل إلا يعني، ولكن مع ذلك أنت خذ هذه القاعدة أي فاصل فعلا. يعني إيش على هذه القاعدة أي فاصل؟ نعم. هذا يعني بحث تذكير فعل وتأنيثه، هذا هو وهو سهل وميسور، عبارة عن خمس أحكام تحفظها وانتهى الأمر. ولو ذكرنا ابن هشام هذه القضية بهذا الشكل لما كان عندنا أي إشكال. الآن السابع، أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول، وقد يؤكد وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب. الأصل تقدم الفاعل على المفعول، فأما جواز الأصل فنعرف وورث سليمان داوودا وجوب تقدم الفاعل على المفعول، وأما وجوبه ففي مسألتين، إحداهما أن يخشى الذبذ كضرب موسى عيسى، قاله أبوه، قاله أبوه. وقوله كما زاد إلا ذكر لي كلامها، وقوله وتغرس إلا في منازلها النخل، توسط مفعول جوازا، وأما توسط مفعول جوازا فنحو ولقد جاء آل فرعون النذر، وقوله خاف ربه عمر، وقال كما أتى ربه موسى على قدري. وجوب توسط المفعول بين الفعل والفاعل، وأما وجوبه ففي مسألتين، إحداهما أن يتصل بالفعل ضمير المفعول، نحن وإذا ابتلى إبراهيم ربه. عند التعصب حسين يا طيب. هنا أما وجوبه وتلك اسم الجنة، ودعواهم الخبر والعكس. الثانية أن يحصر المفعول بإنما نحو إنما ضرب زيد عمرا، وكان الحسن إلا عند النزولي وجماعة، وأجاز البصريون والكسائي والثراء وبالأنباري تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جناحا فؤاده، وقوله فما زاد إلا ذات ما بي كلامها، وقوله وتورث إلا في منابتها النخل. توسط المفعول جوازا، وأما توسط المفعول جوازا فله ولقد جاء آل فرعون النذر، وقولك خاف ربه عمر وقال كما أتى ربه موسى على قدره. وجوب توسط المفعول بين الفعل والفاعل. طيب الآن هذا سوف نقف عنده لأن له علاقة مفعول به الآن، هذا عبارة عن له بحث ندرسه المفعول به. أما الفاعل يهمنا الفاعل، الفاعل متقدم على المفعول به صح؟ يجوز تقدم المفعول به إذا أمن المفعول كما هذا مفهوم. إذا متى ولكن متى يجب تقديم الفاعل؟ إذا لم يمن المفعول ضرب متعيدة او ايسا. اذا كان الفاعل ضميرا لان تقدم يده حق التقديم، اكرمت زيدا لا اقول اكرم زيدا تو واضح. ثالث اذا كان الفاعل فعل معصورا بمفعول انما يكرم زيدا الدواء واضح واضح. هنا يجب نقدم الفاعل عندما يحصى بمفعول به يقدم الفاعل، وبالعكس عندما يحصر بالفاعل وقدم المفعول نحن اخذته الى الان. لا نريد ان نذكر غدا متى يتقدم المفعول نذكر في ذلك المفعول. اما يتقدم الفاعل وجوبا اذا لم يؤمن به، اذا حصر الفعل بمفعوله واذا كان الفاعل ضميرا هذه حالات وجوب. اما الجواب كان جواب إذا لم يكن واجب التقديم فمعنى ذلك أنه واضح يا ابني؟ تفضلوا خلاص الوقت.